لأن هذه الشهادة تتضمن دفع الضرر عن بنتها. وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه يتزوج فلانة قالت له كيف تزوج فلانة؟ فلانة أختل لك من الرضاع، تقبل؟ زوجته اللي معه سمعت أنه خطب امرأة فقالت له كيف تبي تزوج فلانة وهي أختك من الرضاع؟ أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أختل لك من الرضاع، ما تقبل. ليش؟ متهمة بإيش؟ بدفع الضرر عن نفسها. ها؟ ما تقبل لأن هذا ها؟ احتمال أنها صادقة وارد، لكن لقدناها الظاهرة أنها كاذبة. امرأة العزيز ادعت أن يوسف راودها عن نفسه، وهذا الاحتمال وارد ولا لا؟ طيب، وحكم في القرينة إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. فالقرائن لا شك أنها تغلب على الأصل، فقوله هذا لا شك أن احتمال وجود احتمال صدقه وارد، لكن القرينة الظاهرة تدل على أنها ليست بصادقة. لكن إذا كان امرأة يعني ثقة وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة صار أخوين، هذا إذا شهدت على فعل نفسها. فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت إن فلانة أرضعتكما، فلانة أرضعتكم، طيب فلانة ميتة، نقبل شهادة المرأة هذه؟ جارتها وغير جارتها، المهم إنها يمكن أنها تقدمها. يعني مثل مهبها المرأة التي مثلا قالت أنها أرضعتكما في بلد آخر، لو قالت والله أرضعتكما امرأة من أهل الصين، وهو علم أنه معه من راح عن المملكة، هو الصينية هذه ما عملت في المملكة، يقبل؟ طبعا ما يقبل. لكن في يعني كلامه فيه احتمال قوي أنها صادقة، قالت إن فلانة أرضعتكم، هل تقبل شهادتها أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والمشهور من المذهب عندنا أنها تقبل، لأنه إذا قبلت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها كذلك، إذ لا فرق، وهي لا تريد أن تدفع عن نفسها ضرر ولا تجلب لها نفعا. طيب، لكن لو سألنا الغيرة، المرأة التي قالت إنها مرعته، وقالت المرأة التي أرضعت التي شهد عليها قالت أبدا ما أرضعتهما ولا أعرفهما ولا، هل نأخذ بقول المرأة النافية لأنها أدرى بنفسها، أو نقول في احتمال أنها نسيت، الأصل هذا من السنين، لكن هذه المرأة أكدت أثبتت أنها أرضعت. هذه ننظر للقرائن في الواقع، ربما تكون المرأة التي قالت إني ما أرضعتهما لها أخت في البيت هذا، وأن الزوج وزوجته يؤتى بهما إلى هذا البيت، فقالت المرأة التي شهد عليها بأنها أرضعت قالت مو أنا، ما هي أنا التي أرضعت ولكنها أختي، فهنا نقبل قول المرأة النافية لأنها أتت بإيش؟ بقرينة تدل على أن شهادة المرأة ذيك وهم. أما إذا لم يكن قرينة فإنه يحتمل أنها تكون نسيت ونفت بناء على ما في ذهنها، ولكن هذه مثبتة، لا سيما بعد إن وصفت كيفية الرضاع بأن قد جئت مثل أنا وأم هذا الطفل إلى هذه المرأة وهي في بيتها هذا، نعم، وأن الطفل يفوق جوعا وأنها أخذته وأرضعته وجنابه في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذا واضح أنها مثبت أنها قد ضبطت القضية وأن المرأة التي شهد عليها نسيت. نعم نعم بعد القذف يعني بعد وقيم عليها حتى القذف. اي نعم اذا ثابت قبل الشهادة. نعم قول يا شيخ انه وهي كاذبة يدل كأنه معه قرينة على كذبها، ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما نتعي الله اعلم، يحتمل هذا ويحتمل ان متظن ان هذه المرأة إنها ناسية، وتعرفون الكذب عند أهل الحجاز وش خطأ الخطأ مشكلة. نعم إذا رأى عرفت مرأة أن هذا أخوان رضاعة، لكن هي سكتت ولم تقل يعني هما أخوان رضاعة، يعني شفقت يعني بنفس يعني تفكر أنها شفقت مشفق عليه. أعوذ بالله. هذه ما يعني حكمها. هذه إذا شهدت بعد وشهدت بعد أنهما رضعا أو ابتلت على أن رحمتهم. ها؟ أنا لا يجوز سكوتها عن ذلك من أكبر الجرائم، يعني معناه أنها تركت هذا الرجل يواقع أخته من الرضاعة مثلا، وهي ترى أنها أخته من الرضاعة، هذه تؤدب أدبا عظيما على فعله، إلا إذا قالت والله أنا ناسية وأنني جعلت أتذكر وأني قلت ما أنا برايح أشهد وأنا ما تيقنت وجعلت أتذكر وأتذكر، لأن الإنسان ربما يتذكر ويذكر حتى تبين لي الأمر والآن شهدت. أما ما تخلي الناس يمشون في على أنها حلال وما إذا تشهد هذه تؤدب. نعم ترجمت البخاري لبن الفحم، كيف عبر بالرجل بهذا الاسم؟ هو يترجم عن هذه المسألة بهذا اللفظ عند العلماء. يعني يجوز يطلق عموما ولا بس؟ إيه الرجل يسمى فحل. الرجل يسمى فحلا. نعم. حتى أنه حديث علم أبي طالب قال كنت رجلا مداء وكل فحل يمذي. نعم. نعم. باب ما يحل من النساء وما يحرم. نعم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات أظن شرحنا الآيات هذه سبق شرحها. حرمت عليكم أمهاتكم يشمل جميع الأصول، بناتكم جميع الفروع، وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع، الوارثون وغيرهم كذا. فأم أبي الأم حرام، وهي وارثة ولا غير وارثة؟ ما شاء الله على طول. أم أبي الأم حرام على الفرع، فرعها ولا لا؟ أم أبي الأم غير وارثة، ليش؟ أدلت بذكر قبله أنثى فهي غير وارثة، لكن هي حرام. ها؟ هنا حرام حرام، لأنها جدة. فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم. البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات الأبناء البنات

لا كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. بناتكم بندر ما حضرت من بنات الشقة وبنات الأب بنات الشقة بنات البنات البنات من الأم ما هم بنات من الأم بنات من صلب الإنسان. نعم إيش من بنات فروع بناته وبنات بناته وبنات أبناء وكل فروع ها؟ طيب وأخواتكم يشمل عادل ها؟ لا هنا الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط نعم والشقيقات الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم. طيب عماتكم لا نعم من يشمل نعم بدر العمة لأب ولأم والشقيقة. العمة لأب يعني أخت أبيك من أبيه. العمة لأم أخت أبيك من أمه. العمة الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيه. طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات ها؟ يشمل لأن عم كل أصل عم لفرعه. فهم القاعدة محمد ذي ها؟ عم كل أصل عم لفرعه. صحيح كما أن أب كل أصل أب لفرعه. طيب خالاتكم من يشمل محمد نعم أصبر أصبر الخالة الشقيقة طيب وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن علم زين واضح بناء على القاعدة خالة كل أصل خالة لفرعه. طيب الخالة لأم وش يا عبد الله خالة لأم من الخالة لأم اخت الأم منين لا لا الرضاعة لا تقربون إلى الآن ما وصلنا الرضاعة لا ولا أخ لأن جنبك الخالة من الأم وش لا عبد العزيز اللي جنبك ها عبد الله صح الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت. طيب بنات الأخ بنات الأخ يشمل عبد الرحمن والأخ لأب والأخ لأم. طيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات أبنائه يشمل. طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرعه كذا وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرعه تمام. طيب قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا قيد قال اللاتي أرضعنكم لأن الأمة عند الإطلاق لا تشمل أم الرضاعة وإنما تشمل أم النسب فقط التي ولدتك. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ولو كانت الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاعة